وبالرسالة التي جاء بها الله يريد أن ينشرها على العالم بأكمله. المؤمن لا يهدأ ولا يستقر، طاقة متحركة في كل الميادين، يتحرك هنا ويتحرك هناك، يسابق يسارع يبادر لأن يكون متحركا في كل المجالات. لا تجد المؤمن يسمع ليتيم أو مسن أو فقير أو محتاج إلا ويبحث عن الخير وكيف يوصل الخير لهذا الفقير والمحتاج. المؤمن بطبيعته لا ينام كما ينام الناس ولا يهدأ كما يهدأ الناس. المؤمن مهموم بقضايا الناس، بآلام الناس، بمشاكل الناس، يعيش حياة الناس وآلامهم. ولذلك إذا ما سمع بمشكلة في عائلته أو في حيه أو في مجتمعه تجده سباك لحل كل القضايا. إذا ما دق الخطر على البلد تجده أول من حمل السلاح وانطلق دفاعا عن البلد. المؤمن لا يدير ظهره للمشاكل، يستقبل المشاكل بأكملها ويبادر بحلها. المؤمن بطبيعته يحتاج أن ينطلق متفاعلا في كل القضايا التي تخص أمته وتخص مجتمعه وتخص دينه. المؤمن بطبيعته يتحرك آمنا بآمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يريد أن يكون سباقا في تحقيق الأجر، لا يبحث عن مكان ولا عن منصب ولا عن مال، لا يرى في الفرص فرصة لأجل شخصيته ولأجل ذاته ولأجل منصب ولأجل مال. يبحث عن هموم الناس كيف يعالجها، يبحث كيف يخفف أنين المتألمين وهموم المهمومين، يسارع. هكذا القرآن الكريم علمنا أن نكون مبادرين متحركين، لأن نعيش ذواتنا، لأن نعيش الأنا داخل أنفسنا، أن نعيش هموم الناس وآلام الناس وقضايا الأمة. أولئك الشهداء والمرابطون في الجبهات، ما الذي دفعهم؟ ما الذي حركهم؟ حركهم المسارعة في طريق الخير، حركهم المسارعة في الدفاع عن الوطن والمبادرة للوقوف أمام المشاريع الاستكبارية في المنطقة بأكملها. هؤلاء يعيشون الواقع بأكمله، لا يعيشون ذواتهم. ولذلك المسارعة والمسابقة تجدونها في كتاب الله أخذت حيزا كبيرا في القرآن. يتكلم الباري فيقول عن هؤلاء: أولئك يسارعون في الخيرات. يسارع، لا يجعل من وقته وقتا مملا، وإنما مسارع في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول الباري عز وجل محركا ودافعا للناس أن يتحركوا وينطلقوا في كل الميادين، مع الإنسان طاقات، مع الإنسان كوامن يستطيع أن يتحرك في كل المجالات. فالباري يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نحتاج إلى مسارعة، إلى مسابقة، إلى تحرك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة تحتاج إلى مسابقة ومسارعة، هذه البلد تحتاج منا إلى مسارعة في الدفاع، في البناء، في التحرك. الجنة ليست للبطالين، للذين ينامون تحت البطانيات ويريدون جنة. الباري يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لاحظوا أول الآية: وسارعوا إلى مغفرة، وفي آخرها: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. المسارعة والتحرك في كل الميادين. والباري يقول لنا: ولكل وجهة هو موليها، لكل واحد قدرات طاقات اتجاهات ميول، لكل واحد ولكل وجهة هو موليها، هذا باتجاه وهذا بفكر وهذا بنمط، هذا معه ميول هذا معه موقف. ثم يقول لنا الباري: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الذي يحدد المسير هي الخيرات، فاستبقوا الخيرات. الباري يتكلم لنا في سورة المطففين عن الجنة وعن نعيم الجنة فيقول: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو التنافس الذي يجب أن نتنافس فيه، لا نتنافس على دنيا ولا على مناصب. أولئك الذين يتسلقون بحثا عن المنصب، بحثا عن الظهور، بحثا عن الجاه، هؤلاء ما عرفوا القرآن وحقيقة الواقع الذي هم فيه. يستغل الأحداث فيستغل حتى يقفز إلى مكان من الأماكن أو منصب من المناصب، هذا مستغل للأحداث. الباري يريد لك جنة، وهو يريد أن يكون يتبوأ مكان في الدنيا لا يساوي شيء. ولذلك الباري يقول: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو المجال الذي يتنافس فيه المتنافسون، الشهداء والمرابطون والجرحى، طلقوا الدنيا وتركوها وتنافسوا على طريق الله في الجبهات، في الصحارى، في الجبال، في كل مكان. ما الذي جعلهم هناك؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الباري عز وجل أثنى على المبادرين والمتحركين المنطلقين، أثنى على المبادرين، لا أن تكون في آخر الصف، كن في أول الصفوف، كن في مقدمة الجبهات والتحركات في طريق الله. الباري يريد منا أن نكون طاقات متحركة. ولذلك يقول الباري: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الباري في سورة الواقعة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم هم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقسم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. لكن القسم المتقدم ذكره الباري فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين من الأمم السابقة وقليل من الآخرين. يريد الباري أن نكون من السابقين في العمل المتحركين. والباري يقول لنا أن نكون أن نتسابق على كلمة الأول، الأول، أن تكون الأول في فعل الخير، في فعل الخيرات، في التسابق، في الجهاد، في المبرات، في كل شيء. قال الباري عز وجل لنبيه: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. لاحظوا كلمة أول. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ويقول الباري: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأول، أن تكون الأول في الصف الأول، في التحرك الأول، في الطرقة الأولى مع التحرك الأول. هؤلاء لهم مقام، مقام كبير. ضرب الله عز وجل أمثال التحرك في كل الميادين. ضرب الله في قصتي في سورة ياسين ذلك الرجل الذي سمع بإيذاء الأنبياء الثلاثة، فجاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا جاء الرجل يعرف المخاطر، يعرف القوم الذي سيصل إليهم، يعرف ماذا تعني كلمته حينما يتكلم بوضوح أمام القوم، يعرف أنه سيواجه، أنه ربما يقتل، يعرف الموقف، هو واعي بالموقف، بالحركة، هو يعرف الموقف الذي يتحركه، لكن الموقف يستدعي أن يكون كلمة حق، أن يتحرك. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى غير مبالي، هو لم يأتي في حال من التحرك البطيء، وإنما يسعى. وجاء من أقصى المدينة، هو في أقصى المدينة، في أطراف المدينة، مع ذلك جاء يسعى، معه موقف خلد البالي ذكره. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. واضح، واضح في كلامه، في تحركه، في موقفه، في مبادرته، في مسارعته. وقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم تكلم بصراحة: إني آمنت بربكم فاسمعون. واضح في الكلام، واضح في المنطق، واضح في التوجه، واضح في السلوك، واضح في الكلام، مسارع حتى في الكلمة: إني آمنت بربكم فاسمعون. يريد أن يريد كلماته أن تسمعها آذان الطغاة، فاسمعون. قتلوه. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هؤلاء مسارعين في الحركة، في القول، في الفعل. إبراهيم عليه السلام كان مبادر، كان متحرك، كسر الأصنام وجعل الفأس على رأس الكبير، على رأس كبيرين، متحرك. الله يريد لنا أن نكون متحركين، فاعلين في المجتمع، في الموقف، في الحركة. أيها الأكارم، إذا ما عدنا إلى كتاب الله، والباري يذكر السابقون الأولون الذين سبقوا إلى الإسلام، وهنا في كل التاريخ، في كل جيل، في كل موقف، لا بد من سابقين. حينما نأتي اليوم مع واقعنا في التحرك في المواجهة للمشروع الأمريكي والصهيوني، يجب أن نكون لا أن نكون مجاهدين فحسب، وإنما أن نكون مسابقين، مسارعين، مبادرين، متحركين. الباري يقول: عن السابقين الأولين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الباري: والسابقون الأولون. الله، كيف مدح هؤلاء الفئة الذين سبقوا مع النبي يوم أن لا كان ناصر، حين لم يكن ناصر ولا معين ولا من يقدم الأموال، لكنهم سبقوا. خلد الباري ذكرهم وجعل ذكرهم في التاريخ، في الذاكرة، في ذاكرة الأجيال. يخلد الباري ذكرهم عندك حينما تسمع عن خديجة وعن علي وعن مصعب وعن غيرهم من المهاجرين والأنصار. فقال الباري: والسابقون الأولون. سابق وأول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في كل الأجيال. مع كل جيل هناك في حركة الأجيال مواقف تحتاج إلى سبق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سابق، لا يستوي هذا بذاك. ولذلك الباري يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. صحيح، هل يمكن كان فتح مكة هو مقام للتدارك أو تدارس الأحداث؟ ما قبل فتح مكة شيء وما بعد فتح مكة شيء آخر. ولذلك قال الباري: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح قبله وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أصبح أمر واقع، أصبح الإسلام في قوة. ممن أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال الباري: وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. خديجة، من خديجة؟ خديجة السباقة، خديجة المرأة التي وقفت مع النبي، فحينما سمع النبي عليها بعض الكلمات غضب النبي فقال: آمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، وواستني حين تركني الناس. النبي يحفظ مقام خديجة ومنزلة خديجة. الإمام الأكرم علي بن أبي طالب تجدوه يقول: أنا الذي ذابت نفسه ولم يكن له أن يتكلم بالأنا في مواقف الدنيا، لكن في مواقف الأبطال والقتال والنزال ستسمعون أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. سمعتموها يوم الهجرة: تنام على فراشي يا علي. أنام حينما يقول النبي: من يبرز لعمر بن عبدود؟ لا تسمعون إلا صوت علي. أنا يا رسول الله حينما يسكت الآخرون، أنا يا رسول الله. اسمعوها في كلمات علي، لا تجدوها إلا في مقارعة الأبطال وفي الجيوش. أنا يا رسول الله ستسمعونها في بدر، أنا يا رسول الله ستسمعونها في أحد، أنا يا رسول الله ستسمعونها في الأحزاب، في كل الميادين. أنا يريد أن يثبت في الجهاد، لكن عند المال لن تجد عليا عند مال ليقول أنا مع القتال مع الجهاد. تعرفه ميادين بدر وميادين الأحزاب وواقعة خيبر. تعرف علي الذي جاهد وقاتل حينما عز الناصرون وكل المجاهدون. ولذلك الباري وصفهم ورفع قدرهم. ولذلك الإمام علي بنفسه يتكلم لنا فيقول: بادروا بالأعمال، بادروا قبل أن لا تستطيعوا في الأعمال. اغتنم خمسا قبل خمس، خمس اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. إذا من قضى الموت ماذا تقول؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، اغتنم حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك. إذا ما كنت شاب اغتنم فترة الشباب، فترة القوة، فترة التحرك، قبل أن لا تتحرك تصيب عضلاتك المرض، ركبتك لا تقوى على الحركة، نظرك لا تستطيع النظر. واليوم هناك ممن هو كبير السن كبير المقام في الجبهات. تحرك، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فكرك. ما دمت غني اغتنم هذا المال قبل أن تفتقر، ثم اغتنم قوتك قبل ضعفك. ما دام عندك قوة حركة تحرك في سبيل الله. الباري تكلم عن أهل الكهف فقال: إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تحركوا في طريق الله. أيها الأكارم، نحتاج أن يكون لنا بصمة في الواقع، نحتاج أن يكون لنا بصمة في الوجود، في هذه المعتركات التي نعيشها اليوم وسط المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية. ليسأل كل واحد نفسه: أين هو موقعه؟ أين أنت في ظل هذا الصراع المرير بين الحق والباطل؟ لماذا ترضى لنفسك أن تكون خلف الخلف وخلف المخالف، وأن تكون خلف الخوالف؟ لماذا؟ لماذا الناس لا يشعرون بالتحرك؟ أنت تحرك، تحرك، وستجد نفسك كل يوم من موقع إلى موقع، لا في موقع المسؤولية والمنصب، إنما في موقع القرب من الباري سبحانه وتعالى. نتحرك، الباري يريدنا أن نتحرك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هدف، طموح، طموح كبير أن تكون متحرك مع الله. سيسألك أولادك والأجيال: ما هو موقفك؟ من أنت؟ في ساعات، ساعات المعارك هذه التي نعيشها لا بد أن تضع الحرب أوزارها يوما ما، يوما ما ستضع الحرب أوزارها رغما عن أنف المعتدين. سيسألك أولادك وأحفادك: ما كان موقفك؟ من أنت؟ ما كان موقعك؟ هل حركت؟ هل تحركت؟ هل كنت في الصفوف الأولى؟ أم أنت أمام شاشات الهواتف تتكلم هنا وتضيع وقتك هنا؟ المجاهدون كسروا الهواتف وتركوها خلف ظهورهم وذهبوا للجبهات، لا كما قال الإمام علي. لذلك الرجل الذي وقف جبانا غير متحرك في مكانه عندما رآه الإمام علي متحرك كامل، فأرسل الرسالة إليه: إذا وصلك كتابي هذا فارفع رأسك واخرج من جحرك وانتب من معك، تحرك، فإن حقك فامضي وإن تخذلت فاقعد. ثم قال الإمام علي: والله لتؤتين حيث أنت، العدو سيأتيك حتى يختلط سائلك بجامدك وحائرك بزبدك. إذا لم تتحرك سيأتي العدو إليك. ثم قال الإمام علي كلمة واحدة يجب أن يضعها الناس كلمة أمام عيونهم وتكتب في غرف نومهم حتى تحركهم. قال الإمام علي: فبالحري، أي أقسم قسما قاطعا، فبالحري لتطفين حيث أنت، نحن نكفيك، رجالنا يكفون كما يكفون النساء ويحمون كما يحمون النساء، فبالحري لتطفين حيث أنت حتى لا يقال أين فلان والسلام، حتى لا يوجد لك ذكر ولا مكان ولا صيت ولا يعرف الناس من أنت. يأتي التاريخ فلا يذكرك، يضم التاريخ كتاب التاريخ فلا يذكر فلان أنه تحرك وأنه فعال. فبالحري لتطفين حيث أنت حتى لا يقال أين فلان والسلام. يجب أن يكون لنا بصمة في الواقع، في المواقف، في المواقف المتغيرة. هذا القرآن يريد لنا أن نكون فاعلين متحركين. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم، في كل العالم معروف من هو الأول والمبادر دائما في كل شيء أول. واللغة العربية والتاريخ والتاريخ الإنساني وضع للأوائل مقامهم حتى للزمن، حتى للزمن. فالنهار والصبح أول، له أول اسمه الصبح، أول النهار صبح، وأول الليل غسق، وأول الأعمال باكورة، وأول المواليد بكر، وأول الجيش طليعة. كل شيء له مسمى، لكن الأول يتميز سواء في لغتنا أو في لغة الأمم. الناس يجب أن يكونوا مبادرين أن يكون الأول، لأن الأول متميز عن بقية الساعات. النهار اسمه نهار، لكن أول النهار اسمه صبح. الليل هو الليل لكنه أول. حتى أولادك، معك أولاد فلان فلان فلان، لكن إذا ولدك لك الولد الأول سمي البكر. هذه في اللغة معروف. أيها الأكارم، الذي لا يتحرك لا يبادر، لا يكون في الصفوف الأولى ويتكاسل في الخطى، ربما يشتد طورا بعد طور وساعة بعد ساعة، فيكون من المخلفين أبعد في آخر الصفوف. الله عز وجل حينما وعد موسى عليه السلام وكلم موسى، وكان الكلام، خلق الله الكلام في تلك الشجرة وكلم الله موسى تكليما، قال بنو إسرائيل لابد أن يكون منهم 70 رجلا يذهب إلى الميقات، ذهب 70. ثم قال بنو إسرائيل بأكبرهم يجب أن يكون معهم موعد، وأذن الله لبني إسرائيل بأكبرهم في الموعد، كلهم مع موعد مع الله. ولكن موسى حرك الناس، تحرك مع الناس، وتجهز موسى عليه السلام ليتحرك إلى الميقات والميعاد. موسى عليه السلام متحرك، منطلق، مبادر، مسارع. قال له الباري: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت عجال، تحرك، موسى في الميقات تحرك، بنو إسرائيل معهم أحمال الذهب والفضة من قوم فرعون، معهم الأحمال منشدون إلى ذهب، لم يبادروا، معهم موعد ميقات مع خالق السماوات، الميقات في ذلك المكان، لكنهم انشدوا نحو الذهب ونحو الفضة، بدأوا يحسبونها يعدونها، ما انطلقوا ما تحركوا ما سارعوا مع موسى عليه السلام. فقال الله لموسى المبادر المتحرك السباك، وموسى معه آية يقول فيها وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين، ما أعجلك عن قومك يا موسى، تعجلت سارعت تحركت، ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، هؤلاء سيتحركون من بعدي، هم الآن سيتوافدون، هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، هم منطلقون، لكن روحية موسى ونفسية موسى وحاجة موسى وانطلاقتها مبادر، لكنني يا رب عجلت إليك لترضى وتحرك. هؤلاء المجاهدون في الجبهات شعارهم وعجلت إليك ربي لترضى. قال الله عز وجل لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. كانوا مشدودين إلى أحمال الذهب والفضة، فجعل من الذهب والفضة علم صنعه السامري، بدل أن يكون الموعد مع الله عبدوا العلم وكانوا مع السامري وأصابهم ما أصابهم، لأنهم تقاعسوا ساعات، ما تحركوا، ما انطلقوا، ما كان موقفهم مبادر. نحن اليوم أمام التحديات الكبيرة في الواقع، في الجانب السياسي والجانب البنائي والجانب العسكري، يجب أن نكون مبادرين متحركين. من هو في الجانب الجهادي والقتالي والعسكري مبادر أن يواجه العدو، ووجدتم تلك المشاهد من القناصين المجاهدين يقنصون العدو بزاوية مستقيمة، زاوية 90، معناها أنهم أمام الخط الأول أمام العدو، يتسلقون الجبال فيواجهون العدو وجها لوجه. ماذا تعني أن الضربات من المجاهدين بزاوية 90؟ بمعنى أنها وجه لوجه، مجاهدون صامدون ثابتون. هؤلاء المبادرون المتحركون عرفوا الطريق فهزموا العدو، هزموا قوة أمريكا وإمكانات أمريكا واستخبارات أمريكا وغرف عمليات أمريكا وباتريوت أمريكا وطائرات أمريكا وتجسس أمريكا. ماذا فعلت تكنولوجيا أمريكا اليوم أمام هؤلاء الذين انطلقوا مبادرين متحركين فاعلين؟ اليوم العالم بأكمله ينظر إلى المجاهد اليمني بإعزاز، حيث مرر كل تكنولوجيا أمريكا تحت قدمه. أيها الأكارم، أيضا في دور بناء الدولة اليوم نحتاج أيضا إلى أناس مبادرين مجاهدين متحركين، لا ينامون ليلا ولا نهارا، يبغون الله ورضاء الله. نحن اليوم أمام تحدي كبير، أن نكون أو لا نكون، أمام عدو ماكر يريد إبادة الأمة والشعب بأكمله. نحتاج اليوم إلى هذه المبادرة التي ذكرها الباري في الآيات والأمثال والآيات العظيمة التي تحثنا على الحركة والمبادرة والمسارعة، لأن نؤخر العمل من ساعة إلى ساعة. من موقف إلى موقف. كل شيء له وقت أداء، وقت أداء. يعني الذي لا يتحرك اليوم ربما تحركه غدا لن يفيد، لا يفيد. المفترض أن تتحرك في اللحظة والمكان والزمان المناسبين. ولذلك أيها الشباب، أيها الإخوة، أيها المجاهدون، أجب أن نكون منطلقين مع الله. نحن اليوم نؤسس لتاريخ كبير وجديد، تاريخ ليس على مستوى اليمن فحسب، وإنما على مستوى المنطقة بأكملها. ماذا يعني؟ ماذا يعني كلام ترامب وهو يقول في خطاباته المتخبطة بصمود الشعب، بثبات الشعب، بتحرك المتحركين، حينما يكون يقاتلون في اليمن لإخراج إيران من اليمن؟ عجيب. أمريكا تدخل إلى اليمن بعذر أن الإيران فيها وأن إيران فيها، وما وجدنا لا جندي إيراني ولا في الشارع إيراني ولا أحد إيراني. كل ما وجدناه إسرائيليين، سودانيين، كمبوديين، أمريكيين، سنغاليين، وجدنا من كل بقاع العالم. هذا التخبط الأعمى الذي صرح به ترامب يدل على الحالة النفسية المهزومة لدى الشيطان الأكبر أمريكا من قدرات الشعب اليمني. ماذا تعني تصريحات ترامب بالأمس وهو يقول أنه سيصنع تحالف من أجل الممرات المائية في مضيق هرمز وباب المندب؟ لأن مضيق هرمز أمامه إيران وباب المندب أمامه اليمن. ماذا يعني بعد خمس سنوات من كل التكنولوجيا الأمريكية ومع ذلك سيصنع تحالف؟ أنا صنعت أيها المعتوه ترامب تحالف وتحالف وتحالف. قلت اليمنيين فما ازدادوا إلا قوة. هذا الكلام يعتبر شهادة من العدو بقدرات الشعب اليمني. سيصنع تحالف عالمي من أجل حماية الممرات المائية في باب المندب وفي هرمز. اليوم الشعب اليمني مثل نقطة قوية، نقطة إقليمية ودولية كبيرة. اليوم الشعب اليمني بصموده أصبح قوة ليس على مستوى محلي ولا الإقليمي، على المستوى العالمي. بعد المندب اليوم أكثر ما يخافون من النقطتين، من مضيق هرمز ومن باب المندب. هذه الممرات المائية اليوم محور الجهاد والمقاومة تقف أمام المشروع الأمريكي. كيف؟ قبل سنوات اليمن لا ذكر لها، واليوم اليمن يحسب لها ألف حساب في أي مغامرة أمريكية يمكن أن تحدث في المستقبل. وحسب لليمن هذا الحساب الكبير. اليوم ترامب يعرف ماذا يعني مغامرته في الساحل الغربي، يعرف تمام المعرفة ماذا سيكون مآله في الساحل الغربي وفي باب المندب. اليوم متغيرات صنعت كبيرة. أمريكا هزمت في مضيق هرمز وهزمت في باب المندب. باب المندب لحاله يمر في اليوم أكثر من 4 مليون لتر من النفط. 4 مليون برميل أو لتر، طبعا أظنها لتر يعني برميل في اليوم الواحد. هذا الكم الهائل من النفط الذي يمر عبر باب المندب ويحسب لليمن الحساب. لو لم يكن الشعب اليمني بأكمله مبادر متحرك مسارع لإفشال المشروع الأمريكي لما وصلنا إليه اليوم بفضل الله وبفضل القيادة وبفضل الشعب وبفضل الشهداء وبفضل الجرحى وبفضل أمهات الشهداء ورسل الشهداء. لولا ذلك لأين كان هذا الشعب اليمني؟ في ختام هذه الخطبة نتذكر اليوم أيها الإخوة في 16 من ذي القعدة عام 1923، في 17 نتذكر ذكرى مجزرة تنومة، يوم ذهب 3000 حاج من اليمنيين قبل 94 عام تقريبا. في هذه الأعوام المديدة ذهب 3000 حاج من الرجال والنساء ووصلوا إلى منطقة تنومة في عسير، وهم حجاج محرمون ليس معهم سلاح، ووصلوا إلى تنومة فقتلهم النظام السعودي قبل ما يقارب من 100 عام. قتلوهم قتل بدم بارد، قتلوا حجاج محرمين رجال نساء 3000. النظام السعودي ليس نظام فاشل وعاجز وقاتل من اليوم، هو نظام من بدايته نظام قاتل ومجرم ومنتهك للحرمات. في 17 من شهر ذي القعدة يجب أن يبقى في ذاكرة اليمنيين 3000 حاج يمني قتلوا، واليوم ونحن على أبواب الحج نعرف أن الحج مسيس وفي أيادي يهودية. اليوم الذي تدير الجانب الأمني في مكة والمدينة شركات يهودية باعتراف اليهود أنفسهم، لا مجال للناس إلا أن يطهروا الحرمين والمسجدين العظيمين من أيادي آل سعود. الحج بإذن الله سيكون بالسلاح أمام العدو السعودي لنطهر البيت الحرمين البيتين المكة والمدينة من أنجاس وأذان آل سعود الذين أدخلوا اليهود وأدخلوا الراقصات والمجون والفجور إلى الأرض الحرام والبلد الحرام والبلد الطاهرة المقدسة، إلى أرض محمد وإلى أرض إبراهيم وإلى أرض منى، إلى تلك الأراضي لا بد من استعادة مكانتها وهيبتها وسؤددها. يجب أن نتحرك وأن نبادر إلى تحرير الحرمين، والله قد أذن بالجهاد، أذن بالفرج ليس على مستوى اليمن وإنما على مستوى المنطقة بأكملها على آيات الله ورجال الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيب الله محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى فيه ووصيه وباب مدينة علمه أجل قائم وطالب إمام المشارق والمغارب جمع الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحورى فلذتك بذي المصطفى فاطمة البدر الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم على أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين، ارفع رايات الطاعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا جريحا إلا شفيته، ولا مفقودا إلا رددته، ولا شهيدا إلا رحمته. اللهم فك أسر المأسورين واشف جرح المؤمنين، اللهم فرج ما بنا وعلينا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فرجا قريبا وفتحا مبينا. أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود عجائب قدرتك يا جبار يا عظيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم